الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب كلمات الإخلاص للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. وكان المؤلف رحمه الله في آخر ما توقفنا عنده كان يتكلم عن تعريف العبادة، وأنه من أحب شيئا وأطاعه وكان غاية قصده وغاية مطلوبه وأصبح يوالي من أجله ويعادي من أجله، فإنه يصبح عبدا لهذا الشيء الذي يعني أحبه وأطاعه وجعله غاية قصده وغاية مطلوبه ويوالي من أجله ويعادي من أجله، فأصبح عبدا لهذا الشيء، وكان هذا الشيء معبودا له وإله. فقال رحمه الله: ويدل عليه أيضا أن الله تعالى سمى طاعة الشيطان في معصيته عبادة للشيطان. يدل على هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى سمى طاعة الشيطان في معصية الله، سماها عبادة للشيطان، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. فهنا عبادة الشيطان ليس بالضرورة أنه يصلي له ويسجد له، وإنما من أطاع الشيطان في معصية الله تعالى وأصبح يمتثل لأمر الشيطان عندما يأمره بمعصية الله وبترك عبادة الله، فهذا من عبادة الشيطان. وقال تعالى حاكيا عن خليله إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. قال: فمن لم يتحقق بعبودية الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته له. من لم يكن عبدا للرحمن سبحانه وتعالى فهو عبد للشيطان شاء أم أبى، لأنه قد أطاع الشيطان في معصية الله وفي ترك عبادة الله. ولم يخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية الرحمن. لم يخلص الأولى بمعنى لم يتخلص يعني من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية الرحمن. هنا أخلص من الإخلاص لله سبحانه وتعالى بمعنى إفراد الله بالعبادة سبحانه وتعالى. وهم الذين قال الله فيهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الله تعالى قال للشيطان، قال لإبليس: إن عبادي، عباد الله سبحانه وتعالى، ليس لك يعني يا إبليس عليهم سلطان. فهم الذين حققوا قول لا إله إلا الله وأخلصوا في قولها وصدقوا قولهم بفعلهم. من هم عباد الله الذين ليس للشيطان سلطان عليهم؟ فقال: هم الذين حققوا قول لا إله إلا الله، يعني لم يكتفوا بقولها باللسان وإنما أخلصوا في قولها وصدقوا قولهم بفعلهم، فلم يلتفتوا إلى غير الله محبة ورجاء وخشية وطاعة وتوكلا. يعني جعلوا حبهم ورجاءهم وخشيتهم وطاعتهم لله وحده وتوكلهم على الله وحده. وهم الذين صدقوا في قول لا إله إلا الله، وهم عباد الله حقا. فأما من قال لا إله إلا الله بلسانه ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته فقد كذب فعله قوله ونقص من كمال توحيده بقدر معصية الله في طاعة الشيطان والهوى. قل: من قال لا إله إلا الله ولكنه أطاع الشيطان في معصية الله وأطاع هواه في معصية الله، فهذا قد كذب بفعله ما يقوله بلسانه. بلسانه يقول لا إله إلا الله، لكنه بفعله يعني هو معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي يقوله بلسانه لكنه بفعله يفعل أشياء يعني فيها نوع من عبادة الهوى وعبادة الشيطان، فهذا نقص من كمال توحيده بقدر معصية الله في طاعة الشيطان والهوى. هنا يعني المؤلف رحمه الله يعني طبعا في يتكلم من باب الترهيب والتخويف وكذا، فربما استعمل بعض العبارات المجملة يعني، لكنه لا يقصد بهذا أن كل طاعة للشيطان أو كل طاعة للهوى أو اتباع للهوى أنه يكون كفرا يعني مخرجا من الملة، ولكنه يعني فيه نقصان في التوحيد، يعني نقصان من كمال التوحيد كلما كان الإنسان يعني أشد اجتنابا لطاعة الشيطان وطاعة الهوى في معصية الله، كلما كان هذا أكمل في توحيده، وكلما أطاع الشيطان في معصية الله أو اتبع الهوى في معصية الله فهذا نقص في توحيده، لكن ليس بالضرورة أنه يخرجه إلى الكفر الأكبر، يعني قد يكون من الكفر الأصغر يعني الذي لا يخرج عن الملة. قال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، استشهد بالآية الكريمة، واستشهد أيضا بقوله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال: فيا هذا كن عبد الله لا عبد الهوى. الهوى هو ما تهواه النفس وما تميل إليه النفس، النفس حبب إليها الشهوات كما قال سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فهذه الأمور زين حبها للناس، فمن يعني أطاع هوى نفسه في محبة هذه الأشياء فأدت به إلى ترك طاعة الله تعالى أو الوقوع في معصية الله تعالى بسبب اتباعه للهوى، فهذا يعني نقص من توحيده وكمال عبادته لله سبحانه وتعالى بقدر طاعته للهوى واتباعه له. قال: فيا هذا كن عبد الله لا عبد الهوى، فإن الهوى يهوي بصاحبه في النار، يهوي بصاحبه في النار، وهذا مصداق قوله تعالى: ونهى النفس، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالجنة هي مأوى من نهى نفسه عن الهوى، وفي المقابل النار والعياذ بالله مأوى من أطاع الهوى واتبع الهوى في معصية الله. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، استشهد بالآية الكريمة: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. يعني هناك من يعبد الله وحده، وهناك من يعني أشرك سواء شركا يعني أكبر أو أصغر بالله سبحانه وتعالى، الشيطان أو الهوى أو يعني أو غير ذلك من المتبوعات في معصية الله سبحانه وتعالى، فهذا صار له أرباب متفرقون. قال: تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، وهذا جزء من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال: تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة تعس عبد القطيف، مر بنا الحديث. سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا للدينار والدرهم الذي تحمله محبته للدينار والدرهم على معصية الله تعالى وعلى الامتناع من أداء الحقوق التي أوجبها الله عليه في ماله، فمحبته للمال تحجزه عن أداء حقوق الله وتحمله على ظلم العباد وجلب المال بالباطل وكذا، فهذا من عبودية الدينار والدرهم. قال: تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، والله لا ينجو غدا من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحده ولم يلتفت إلى شيء من الأغيار. الأغيار جمع غير، يعني ويقصد لم يلتفت إلى غير الله سبحانه وتعالى، شيء من الأغيار يعني من المعبودات الباطلة التي تعبد من دون الله، ومنها الدينار والدرهم والهوى والشيطان وكذا إلى. جزاكم الله خير، الله يبارك، شكرا، الله يبارك. قال: من علم أن معبوده الله فرد فليفرده بالعبودية. من علم أن معبوده وهو الله سبحانه وتعالى فرد، يعني واحد أحد سبحانه وتعالى، فليفرده بالعبودية، يعني فليعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذه الآية الكريمة أيضا قرأت إيه في قراءة ابن عامر، ولا تشرك بعبادة، لا الثانية، الآية الثانية ولا تشرك في حكمه أحدا، لكن هنا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، هنا الآية الكريمة. في الآية الأخرى ولا في قراءة ابن عامر ولا تشرك في حكمه أحدا، في الآية الأخرى يعني بالصنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سبحانه وتعالى. قال: كان بعض العارفين يتكلم على أصحابه على رأس جبل. كان بعض العارفين يتكلم على أصحابه على رأس جبل، وهذا العارف يعني عارف بالله تعالى، يعني رجل صالح عابد. هذه القصة أوردها الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتاب صفة الصفوة، وذكر أن اسم هذا العابد اسمه أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل المغربي. أبو عبد الله محمد بن إسماعيل المغربي توفي سنة 299 هجرية، يعني هو من العباد والصالحين في القرن الثالث الهجري، توفي سنة 299 هجرية. كان رجلا عابدا صالحا، له كرامات وله مواعظ نافعة وكذا رحمه الله، وتوفي على جبل الطور في مصر. هو أصله من المغرب كان يسكن جبل الطور وتوفي عند جبل الطور يعني رحمه الله. فهذا هو العالم العارف المذكور هنا. قال: كان بعض العارفين يتكلم على أصحابه، يعني يخاطب أصحابه ويعظهم يعني ويذكرهم، على رأس جبل، وهو جبل الطور في مصر يعني كما ورد في تفاصيل القصة في كتاب صفة الصفوة، وكان مستندا إلى شجرة خروب على عند جبل الطور يعني. فقال في كلامه: لا ينال أحد مراده حتى ينفرد فردا بفرد، لا ينال أحد مراده حتى ينفرد فردا بفرد. هنا يقول لا ينال أحد مراده، يعني لا ينال مقصوده ومطلوبه، ومراد المؤمن هو نيل رضا الله والفوز بالجنة والهداية إلى الصراط المستقيم. فلا ينال أحد مراده، يعني لن ينال المؤمن مراده ومطلوبه، لن ينال رضا الله ويفوز بالجنة والمغفرة الكاملة التامة وكذا، حتى ينفرد فردا بفرد، يعني حتى يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. يعني هنا يقول إيه، الله تعالى فرد يعني واحد سبحانه وتعالى، فلا بد إيه أن تفرده بالعبادة، ألا تحب إلا الله، ولا ترجو إلا الله، ألا تتوكل إلا على الله. فهو هذا المعنى الذي يريد، يقول الله تعالى فرد، فلا بد أن تنفرد يعني تفرده بالعبادة ولا تشرك به أحدا سبحانه وتعالى. قال: فانزعج واضطرب، يعني هو يعظ أصحابه ويكلمهم، انزعج واضطرب حتى رأى أصحابه أن الصخور قد تدكدكت. برضو في الرواية يعني المفصلة في صفة الصفوة، واحد من تلاميذه اسمه إبراهيم بن شيبان يروي القصة، يقول يعني فرأيت الصخور قد تدكدكت، صخور جبل الطور، فبدأ جبل الطور يتساقط منه بعض الصخور، يعني بدأت تسقط من الجبل، وهو يعني يعظهم وكذا، تأثر في الموعظة واضطرب وتحرك وكذا، وراح الصخور من الجبل تساقطت يعني. قال: وبقي على ذلك ساعة، يعني فلما أفاق أغشي عليه، يعني وهو يعظهم وكان شدة تأثره انزعج واضطرب واهتز وراح سقط بعض صخور الجبل، وأغشي عليه يعني وهو يعظهم. قال: فلما أفاق فكأنه نشر من قبره، ثم أفاق يعني من هذه الإغماء، يعني كأنه ميت يعني خرج من القبر وكذا من شدة تأثره يعني رحمه الله، وهو يعظهم ويذكرهم وكذا. فالقصد يعني أن هذا الرجل العابد يعني وهو يعزو أصحابه يعني يوصيهم بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وألا يشركوا بعبادة الله أحدا يعني، ولا يشركوا بالله شيئا. قال قول لا إله إلا الله تقتضي ألا يحب سواه، فإن الإله هو الذي يطاع فلا يعصى محبة وخوفا ورجاء. قول لا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة تقتضي ألا يحب سوى الله سبحانه وتعالى، لأن تعريف الإله هو الذي يطاع فلا يعصى محبة وخوفا ورجاء. طبعا المحبة يعني هنا إيه؟ هناك محبة اللي هي الطبيعية الجبلية، المحبة وهي المحبة التي تحمل عليها الشهوة، شهوة النساء، شهوة المال، شهوة الطعام، شهوة، فمحبة الإنسان يعني لزوجته أو للطعام أو للمال أو كذا، هذه من المحبة الطبيعية، وكذلك المحبة التي تحمل عليها الشفقة والرحمة وكذا، كمحبة الإنسان لولده ولأخيه وصاحبه وكذا، فهذه محبة يعني طبيعية معفو عنها، وهي يعني مما جبل عليه الإنسان طالما لم تؤدي بالإنسان إلى معصية الله تعالى أو إلى ترك ما أوجب الله عليه. ولكن المحبة الشرعية هي محبة العبادة، وهي المحبة المقرونة بالتعظيم، المحبة المقرونة بالتعظيم والخوف، بحيث يقدمها على كل شيء ويوالي من أجلها ويعادي من أجلها ويترك محبوبات نفسه من ومصالح الخلق يعني وكذا، يقدم يعني هذه المحبة على كل شيء. فهذه المحبة الشرعية التي لابد وأن يجعلها لله سبحانه وتعالى وحده، ولا يجعل لله ندا في هذه المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالله سبحانه وتعالى أخبر أن بعض الناس يتخذ أندادا من دون يحبونهم كحب الله. فهنا في تفسير الآية الكريمة بعض المفسرين فسرها قال هؤلاء الناس الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى اتخذوا أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يحبونهم كحب المؤمنين لله، يعني محبة المشركين لمعبوداتهم الباطلة جعلوهم في الدرجة التي هي درجة محبة المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. يحبونهم كحب الله يعني يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله. والتفسير الآخر قال يحبونهم كحب الله، يعني هؤلاء المشركون يحبون الله ويحبون غيره من المعبودات الباطلة، لأنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره من المعبودات، وساووا هذه المعبودات بالله، يعني يحبون غير الله كحبهم لله، يعني جعلوا محبتهم لله مساوية لمحبتهم للات والعزى ومناه وغير ذلك من المعبودات الباطلة، فسووا هذه المعبودات بالله. والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فهنا أيضا على التفسيرين، يعني إذا قلنا المشركون يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله، أو المشركون يحبون آلهتهم كحبهم كحب المشركين أنفسهم لله، فساووا آلهتهم بالله سبحانه وتعالى في المحبة. والذين آمنوا أشد حبا لله، لكن المؤمن يحب الله عز وجل حبا لا يساوي به ولا يعادله حبه لأي شيء آخر سوى الله سبحانه وتعالى. قال ومن تمام محبته محبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه، فمن أحب شيئا مما يكرهه الله أو كره شيئا مما يحبه الله لم يكمل توحيده وصدقه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من الشرك الخفي بحسب ما كرهه مما يحبه الله وما أحبه مما يكرهه الله. فيقول هنا من تمام محبتك لله سبحانه وتعالى أن تحب ما يحبه الله وأن تكره ما يكرهه الله سبحانه وتعالى. ثم يقول من الشرك الخفي اللي هو بمعنى الشرك الأصغر، نوع من الشرك الأصغر، أن الإنسان يحب شيئا يكرهه الله سبحانه وتعالى، أو يكره شيئا يحبه الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله كرهوا رضوان الله سبحانه وتعالى فأحبط أعمالهم. هنا بالنسبة لهذه المسألة اللي هي يعني كراهية شيء أحبه الله أو محبة شيء كرهه الله، هنا أيضا هذه المسألة فيها تفصيل. يعني إذا كان الإنسان يكره شيئا أحبه الله سبحانه وتعالى، الكراهة اللي هي الجبلية أو الطبعية، لكنه يعني يجاهد نفسه ومن جهة المحبة الشرعية فهو يتعبد لله سبحانه وتعالى بمحبته شرعا، وإن كانت نفسه يعني بحكم طبيعته وكذا فيها كراهة جبلية لهذا الشيء، لكنه يجاهد نفسه ويقاوم نفسه، فهذا يعني نقص في الإيمان لكنه يعني لا يخرجه إلى الشرك الأكبر. يعني هذا يعتبر نوع من الشرك الأصغر ومن نقص الإيمان وكذا الذي لا يخرجه إلى الشرك الأكبر. يعني من هذا الباب مثلا ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن الصحابة الكرام لما دعوا للخروج إلى الجهاد في غزوة بدر، والبدريون هم يعني خيار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولهم مكانتهم ومنزلتهم عند الله، فكانوا في غزوة بدر كما تعلمون يعني قصتها، كانوا إما أن يلقوا عيرة قريش قافلة تجارية التي مع أبي سفيان ومحملة بالبضائع والأموال ومعها عدد قليل يحرسونها، قالوا كانوا نحو 30 رجلا أو كذا، فإما أن يلقوا هؤلاء وإما أن يلقوا جيشا من قريش، يعني إذا هربت القافلة واستطاعوا أن يبلغوا قريشا وترسل قريش جيشا فستقع معركة ويقع قتال. فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في قصة غزوة بدر في سورة الأنفال: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، إلى آخر الآيات الكريمة. فهنا وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يعني الصحابة رضي الله عنهم بحكم النفس يعني البشرية تقع أحيانا كراهة جبلية أو طبيعية للقتال لما في القتال من تعرض للموت والأسر والجراح وفقد المال وكذا إلى آخره. فلهذا قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا. فهذه الكراهة اللي هي الجبلية أو الطبيعية هذه يعفو الله سبحانه وتعالى عنها طالما المؤمن لم يطع هواه فيها ولم يتبع هواه ويترك طاعة الله ويترك عبادة الله، وإنما يعني جاهد نفسه وحاول. فهنا كن الإنسان مثلا يجد مشقة في بعض الطاعات أو العبادات أو الأمور الشرعية، نفسه مثلا تجد فيها مشقة يعني ويجاهد نفسه فيها، لكنه يحبها شرعا. عندما المؤمن هنا عندما يتفكر في ثواب الجهاد وعاقبته الحميدة وكذا، فهو يجاهد نفسه في هذا ويحبه باعتبار العاقبة والمآل. يعني مثال ذلك أيضا مثلا الصوم وكذا، مثلا عبادة الصوم في رمضان وفي غيره وكذا، المؤمن مثلا يكره الجوع والعطش وكذا كراهة جبلية وطبيعية وكذا، قد يعني يكون متضررا من الجوع ومن العطش والحر وكذا، ولكنه يصوم ممتثلا لأمر الله وكذا رغم وجود هذه الكراهة الجبلية، لكنه يحب عبادة الصوم عندما يتفكر في عاقبتها ومآلها الحميد وما له من الأجر عند الله سبحانه وتعالى وكذا. فهذا الأمر يغتفر، يعني الكراهة الجبلية هذه تغتفر ويعفى عنها بإذن الله. طالما يوجد المحبة الشرعية، فممكن تجتمع محبة الإنسان الشرعية للصيام والجهاد ولما أمر الله به مع وجود مثلا الكراهة الجبلية المعفو عنها. ومثال يوضح ذلك مثلا في أمور الدنيا، في أمور الدنيا مثلا قد يكون الإنسان مثلا بحاجة إلى إجراء عملية جراحية، مثلا قد يكون فيها استئصال عضو من أعضائه أو جراحة مؤلمة وتداوي بأدوية مثلا مرة، ويحتاج إلى إنفاق مال في سبيل ذلك وكذا. فهنا بحكم النفس البشرية يكون عنده كراهة جبلية مثلا للجراح ومثلا ومرارة الدواء وكذا إلى آخره، ولكنه مع ذلك يعني يحب هذا الشيء محبة عقلية، يسمونها محبة عقلية، إذا فكر بعقله وفي عاقبة مثلا هذه الجراحة، صحيح مثلا قد يكون فيها استئصال عضو من أعضائه، قد يكون فيها إيلام له وتداوي بدواء مر وإنفاق مال وكذا، ومع ذلك هو يذهب مختارا وينفق المال ويتحمل ألم الجراحة ويتحمل مرارة الدواء يعني باختياره وكذا، لأنه يفكر بعقله في عاقبة هذا الشيء الحميدة وكذا، فلا يضره الكراهة الجبلية مثلا لهذه الأمور، لأنه ينظر إلى عاقبتها الحميدة وكذا. فكذلك نفس الشيء في المحبة الشرعية مع الكراهة الجبلية، قد يكون الإنسان يكره الشيء جبليا لكنه يحبه شرعا. نفس الشيء قد تميل نفس الإنسان لبعض المحرمات نفسه تحبها وتهواها وكذا، اللي هي المحبة الجبلية أو الطبيعية، لكنه إذا تفكر في عاقبتها الوخيمة وما تؤدي به إلى عذاب الله وسخطه وكذا، فهو يكرهها شرعا مع كون نفسه تميل إلى هذه الأمور، مثلا بعض المحرمات قد تهواها النفس وتميل إليها وكذا، لكنه إذا فكر في عاقبتها الوخيمة فهو يكرهها شرعا، وإن كان يحبها يعني محبة جبلية أو طبيعية، فهذه لا تضره بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن فالنوع الآخر اللي هو إن الإنسان يكره ما شرعه الله لأنه قد شرعه الله حتى لو كانت نفسه تميل إليه، فهذا حال المنافقين، هذا الذي هو كفر مخرج من الملة والعياذ بالله تعالى. هذا حال المنافقين، أنهم كرهوا ما أنزل الله، أنهم كرهوا ما أنزل الله سبحانه وتعالى. المنافقون كرهوا ما أنزل الله سبحانه وتعالى، فهم يكرهونه يعني يتعبدون بكراهته حتى لو كانت نفوسهم تميل إليه. يعني المنافق يكره الشيء من جهة كونه أن الله شرعه، فقد يكون شيء مثلا هو المنافق قد يكون يحب هذا الشيء وتميل إليه نفسه، لكن لكون هذا الشيء قد أمر الله به وهو من شعائر الإسلام فهو يكرهه لأنه يمت للإسلام بالصلة. وقد يحب شيئا رغم أن نفسه لا تميل إليه ولا تهواه، لكنه يحبه لأنه شيء يعني يخالف به المسلمين ويعاند به دين الإسلام ويعارض به أمر الله، فهو عنده محبة يعني لمعاندة أمر الله وللخروج عن دين الإسلام، ويكره أي شيء شرعه الله سبحانه وتعالى. فهذا حال المنافق والعياذ بالله تعالى. إن شاء الله يكون اتضح الفرق. يعني قال الليث عن مجاهد، قال الليث عن مجاهد يعني يروي عن الإمام مجاهد بن جبر التابعي رحمه الله في قوله تعالى لا يشركون بي شيئا، لا يشركون بي شيئا، قال لا يحبون غيري، قال لا يحبون غيري. فالإمام مجاهد بن جبر التابعي الجليل رحمه الله فسر هذه الآية الكريمة لا يشركون بي شيئا، قال لا يحبون غيري. والإمام مجاهد يعني كما تعلمون يعني هو من أعلم التابعين بتفسير القرآن الكريم، لأنه أخذ التفسير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي هو حبر الأمة وترجمان القرآن، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالإمام مجاهد بن جبر ورد عنه أنه ختم القرآن على ابن عباس 19 مرة، 19 مرة يختم القرآن على ابن عباس، منها 3 ختمات يوقفه عند كل آية، يسأله عن حلالها وحرامها وتفسيرها و يعني فتلقى عنه 3 ختمات كاملة بالتفسير، يسأله عن تفسير كل آية وفيما نزلت ويأخذ عنه تفسيرها، فتلقى عنه تفسير القرآن الكريم كاملا عن ابن عباس رضي الله عنه. فالإمام مجاهد بن جبر هنا يفسر هذه الآية الكريمة في قوله تعالى: لا يشركون بي شيئا، قال: لا يحبون غيري. فإذا محبة غير الله سبحانه وتعالى هي من الإشراك بالله عز وجل. قال: وفي صحيح الحاكم عن عائشة رضي الله عنها. صحيح الحاكم هو كتاب المستدرك للإمام الحاكم النيسابوري رحمه الله، يروي فيه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا. على الصفا يعني على الصخرة الملساء، يعني على الصفا في الليلة الظلماء. الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا، يعني على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء. وأدناه أن تحب على شيء من الجور أو تبغض على شيء من العدل. وهل الدين إلا الحب والبغض؟ قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أن تحب على شيء من الجور يعني أن تحب جائرا ظالما، الجور اللي هو الظلم، يعني أن تحب ظالما، أو تبغض على شيء من العدل، أو تبغض عادلا أو أهل العدل أو شيئا من العدل، فتحب الظلم أو الظالمين أو تبغض العدل أو العادلين. فهذا من الشرك الخفي، أنك تكره شيئا من العدل أو تكره بعض العادلين أو تحب شيئا من الظلم أو بعض الظالمين. وهل الدين إلا الحب والبغض؟ قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم سلام. الحديث لغاية الآية، لغاية نهاية الآية الكريمة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني نهاية كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لغاية قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أم المؤمنين عائشة تروي عن النبي عليه الصلاة والسلام. هو الحديث يعني في سند شيء من الضعف يعني، لكنه يعني من أحاديث الترغيب والترهيب، ومعناه يعني معضد يعني بالنصوص الكريمة الأخرى يعني. قال: وهذا نص في أن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه متابعة للهوى، والموالاة على ذلك والمعاداة فيه من الشرك الخفي. محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه الله، هذا من متابعة الهوى. كل إنسان يحب شيئا والله تعالى يكرهه، يحب الخمر، يحب يعني منكر من المنكرات، يحب شخصا من الظالمين المجرمين المعادين لله ولرسوله أو كذا، أو يكره شيئا يحبه الله، يكره بعض الصالحين، يكره شيئا من الحق والخير والعبادات التي أمر الله بها. فهذا فيه متابعة للهوى، والموالاة على ذلك والمعاداة فيه من الشرك الخفي. يعني يكون إنسان يوالي ويعادي بناء على ما تهواه نفسه، فمن أحب ما تهواه نفسه والاه، ومن كره ما تهواه نفسه عاداه، ولم يجعل المقياس يعني في الموالاة والمعاداة هو طاعة الله سبحانه وتعالى بغض النظر عن هوى نفسك. فمن أصبح يوالي ويعادي بناء على هوى نفسه فهذا من الشرك يعني الخفي كما ذكر. قال: وقال الحسن البصري رحمه الله: اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته. الحسن البصري رحمه الله يقول: اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته. الإنسان لن يكون محبا لله حتى يحب طاعة الله سبحانه وتعالى، فيحب الصلاة والصيام والصدقة وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله وجميع الطاعات والقربات حتى يعني علامة حبك لله سبحانه وتعالى أن تحب طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: وسئل ذو النون. وسئل ذو النون، وهو ذو النون المصري رحمه الله، أيضا أحد الزهاد العباد، يعني كان من أهل النوبة، من أهل النوبة يعني في جنوب مصر، وكان من الزهاد العباد. توفي رحمه الله سنة 245 هجرية، توفي سنة 245 هجرية. فقال سئل رحمه الله: متى أحب ربي؟ قال: إذا كان ما يبغضه عندك أمر، إذا كان ما يبغضه عندك أمر من الصبر. الصبر نبات يعني يضرب به المثل في المرارة، نبات الصبر نبات يعني مر المذاق جدا، يعني يضرب به المثل في المرارة، يعني إذا يعني لمسه بلسانه تظل مرارته لا تذهب بالماء، ويمكن تظل معه أياما، يعني يجد مرارة في فمه من أثر هذا. فيقول يعني إذا كان ما يبغضه الله سبحانه وتعالى عندك أمر من الصبر، يعني أي شيء يبغضه الله فتجده يعني كريها لديك، يعني أشد من كراهتك لمذاق الصبر الكريه الطعم يعني. قال: وقال بشر بن السري. وقال بشر بن السري رحمه الله، وهو أيضا رجل يعني من الوعاظ العباد وكذا، توفي سنة 195 هجرية، من أهل مكة يعني، كان بصريا ثم عاش بمكة، يعني البصري ثم المكي. قال: ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغض حبيبك. ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغض حبيبك. الأعلام بمعنى الأشراط، يعني هي الشروط، يعني شروط الشيء أعلامه، أو تأتي بمعنى العلامات، يعني علامات الشيء وشروطه وعلاماته وكذا. فليس من علامات الحب يعني أن تحب ما يبغض حبيبك، يعني لو كنت تحب الله سبحانه وتعالى فعلامة ذلك وشرطه أن تحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى، وإذا كنت تحب شيئا يبغضه الله فهذا يعني نقصان في محبتك لله سبحانه وتعالى. لكن كل هذا أيضا كما ذكرنا يعني يفسر على مسألة المحبة اللي هي الجبلية والشرعية. وقد يجتمع في الإنسان الأمران، أنه يحب الطاعة يعني شرعا وجبلة. وفي الحقيقة تكلم العلماء يعني عن هذا الأمر، يعني هل يعني أيهما أكمل يعني أو أكثر أجرا، يعني أن الإنسان يكون محبا بطبعه وطبعا وشرعا مثلا لهذه الطاعة، أو أنه يعني نفسه تكرهها طبعا لكنه يحبها شرعا لأنها مما أمر الله به، يعني لولا أن الله أمر مثلا بهذا الشيء ما كان ليفعله، لأن نفسه يعني تنفر عنه، لكن لأن الله أمره به فهو يحبه شرعا ويجاهد نفسه يعني على محبته وكذا. فبعض السلف مثلا كان إيه يعني مثل ما ورد عن الإمام سفيان الثوري رحمه الله، قال يعني كابدت قيام الليل 20 سنة ثم استمتعت به 20 سنة، أو كما قال رحمه الله، يعني قال يعني ظل 20 سنة يقوم الليل وهو يعني ثقيل على نفسه ويجد يعني له عناء وشدة لكنه يجاهد نفسه، بعد 20 سنة أصبح يحب قيام الليل ويستمتع به، وأصبح يعني في نفسه محبة يعني طبيعية وشرعية للعبادة. يعني نبينا عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال يعني جعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول أرحنا بها يا بلال. فأصبح النبي عليه الصلاة والسلام يحب الصلاة، يعني حتى محبة طبيعية نفسه يعني تميل إليها وتحبها ويرتاح. فبعض العلماء يقول مثلا الذي يعني نفسه مثلا لا تحب شيء من الطاعات ومع ذلك هو يجاهد نفسه، هو يحبه شرعا وإن كان لا يحبه جبلة، وهو يجاهد نفسه حتى يمتثل لأمر الله، فهنا يعني يكون يعاني مشقة أكبر والعبادة عليه تكون يعني أصعب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أجرك على قدر نصبك، فهذا يجد نصبا يعني ومشقة أكبر، من الذي يعني يعمل الطاعه وهو يحبها ونفسه تميل اليها ويستمتع بها، فهو تكون سهله عليه يعني، ولا يجد العناء او المشقه التي يجدها الصنف الثاني او كذا. فكل واحد له نوع من الاجر يعني، فهو الذي يحب الطاعه وتهواها نفسه يعني، فهو يحبها طبعا وشرعا، فهذا يعني فيه يعني من كمال الإيمان، وأن نفسه أصبحت مطبوعة على حب الخير وعلى فعله وعمله وكذا، فله أجر يعني مضاعف من هذه الجهة. والفريق الآخر اللي هو يجد كراهة جبلية لبعض العبادات ومشقة على نفسه، ومع ذلك ويجاهد نفسه وعنده محبة شرعية، فله أيضا مضاعف الأجر من باب آخر أو من جهة أخرى، وهي جهة النصب والعناء وكذا يعني الذي يجده. قال: وقال أبو يعقوب النهرجوري. النهرجوري، وأبو يعقوب النهرجوري، النهرجوري رحمه الله، قالوا نسبة إلى بلد يعني اسمها نهرجور بين الأهواز، قريبة من الأهواز كده في العراق يعني، كان من تلاميذ الجنيد، وأقام بمكة رحمه الله، وتوفي سنة 330 هجرية، 330 هجرية، وكان يعني من العباد أيضا الزهاد رحمه الله. فقال: كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة. كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في أمره فمحبته فدعواه باطلة. يعني إذا شخص يدعي أنه يحب الله ولكنه مع ذلك يعني يعصي الله ويترك بعض ما أوجب الله، قال فهذه الدعوة باطلة يعني غير صحيحة يعني. قال: وقال يحيى بن معاذ رحمه الله ليس ويحيى بن معاذ رحمه الله أيضا من الزهاد العباد، كان من أهل بلخ ونيسابور في بلاد فارس، توفي بنيسابور سنة 250 هجرية، سنة 250 هجرية، فهو أيضا من العباد الصالحين في القرن الثالث الهجري رحمه الله. فيقول: قال يحيى بن معاذ رحمه الله ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. في الحقيقة أيضا يعني هذا الكلام يعني وإن قاله بعض العباد الصالحين وكذا يعني، لكن أيضا فيه يعني تفصيل وكذا يتعلق مسألة المحبة الشرعية والجبلية أيضا. إن ورد عندنا في حديث صحيح يعني أن رجلا من الصحابة رضي الله عنه كان يقال له حمار، يلقب بحمار يعني هذا الصحابة، فكان كثيرا ما يؤتى به قد شرب الخمر، ويجلده النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بجلده، فيجلدونه ثم لا يلبث أن يؤتى به وقد شرب الخمر، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذا يعني الصحابي الكريم يعني كان دائما يعني يمزح ويضحك النبي عليه الصلاة والسلام وكذا، ولكنه يعني ابتلي بهذا الأمر يعني، وكل فترة يؤتى به. فمرة يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر بجلده، أتي به وقد شرب الخمر، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بجلده، فلعنه بعض القوم، قالوا لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. قال: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. فهنا يعني هو رضي الله عنه يعني كان يزل ويخطئ مثلا وكذا، لكن لم تنتفي عنه محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب مثلا أنه ابتلي بهذا المنكر ووقع فيه وكذا، كان يندم ويتوب ويأتي يعني يريد تطهير نفسه بإقامة الحد عليه وكذا، ورغم تكرر هذا منه فكان يعني نفسه مثلا تميل إلى الخمر اللي هو المحبة الجبلية أو الطبيعية أو كذا، لكنه يكرهها شرعا وهو يعلم أنها أمر محرم وكذا، ولا يلبث أن يندم ويتوب ويأتي ليطهر نفسه بإقامة الحج وكذا. فكون يعني الإنسان يذنب ويتوب ويذنب ويتوب وكذا، ونفسه مثلا تميل إلى بعض المنكرات المحبة الطبيعية أو الجبلية، لكنه يجاهد نفسه ومرة يزل ومرة ينجو وكذا، لكنه يكره هذه المنكرات شرعا عندما يتفكر في عاقبتها الوخيمة وسوء عاقبتها عند الله وكذا. فهذا يعني لا ينفي عن الإنسان محبة الله بالكلية، لكن لا شك أن هذا من يعني فيه نقصان في المحبة، يعني لا شك أن محبته لله سبحانه وتعالى تكون أكمل يعني من كان من الصحابة رضي الله عنهم، كالخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ممن يعني آثروا مرضاة الله سبحانه وتعالى وتركوا هذه المنكرات تقربا إلى الله وكذا، حتى لو مالت إليها نفوسهم تركوها لله وكذا. فلا شك أنهم أكمل يعني محبة لله سبحانه وتعالى. فقصد أن محبة الله عز وجل يعني لا تنتفي بالكلية عن كل عاص أو فاسق أو كذا، وإنما يعني هذا المعاصي والذنوب وكذا فيها نقصان في محبة الله، وتنقص يعني من كمال هذه المحبة وإن كان لا تنافيها بالمرة أو بالكلية. نعم. نعم، هو هذا الصحابي الكريم ما ما ما له رواية يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كل الصحابة رضي الله عنهم عدول، يعني الصحابة رضي الله عنهم حتى مهما يعني أخطأ أو أذنب أو أقيم عليه حد وتاب وكذا، فالصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم يعني. طيب، قال: وقال رويم رحمه الله، والإمام رويم اسمه رويم بن أحمد البغدادي رحمه الله، توفي سنة 303 هجرية، توفي سنة 303 هجرية، وكان فقيها مقرئا رحمه الله، كان فقيها ظاهريا على مذهب الإمام داود بن علي الظاهري رحمه الله، فكان فقيها من فقهاء الظاهرية، وكان مقرئا من تلاميذ الإمام إدريس بن عبد الكريم اللي هو تلميذ خلف عن حمزة وكذا، يروي عن إدريس عن خلف عن حمزة، فكان من القراء يعني من المقرئين للقرآن في بغداد، وكان أيضا من الفقهاء الظاهرية، وكان من العباد الصالحين أيضا المعروفين بالعبادة والزهد والصلاح رحمه الله. فيقول هذا الإمام يعني اللي هو رويم ابن أحمد البغدادي رحمه الله، قال: المحبة الموافقة في جميع الأحوال. يعرف المحبة، يقول: المحبة الموافقة في جميع الأحوال، يعني أن توافق الله تعالى في كل في جميع الأحوال. وأنشد: ولو قلت لي مت قلت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. ولو قلت لي مت قلت سمعا وطاعة، يعني أن توافق الله في جميع الأحوال. لو قدر الله عليك الموت تحب الموت لأن الله قدره عليك، إذا قدر عليك يعني أي شيء يعني يقضيه الله عليك أو كذا، فأنت إيه يعني ترضى بما قسم الله وترضى بقضاء الله، واستشهد يعني بهذا البيت أو أنشد هذا البيت يعني: ولو قلت لي مت قلت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا، لأن الآمر بالموت يعني هو أنت وكذا. وطبعا مثال ذلك يعني أن المؤمنين يعني لما أمرهم الله تعالى بالجهاد في سبيله يخرجون للجهاد في سبيل الله رغم تعرضهم للموت، يقولون أهلا ومرحبا، ويعرضون أنفسهم للقتل في سبيل الله راضين بأمر الله متسابقين إلى الشهادة في سبيل الله وكذا. فهذا من يعني علامة محبتهم لله سبحانه وتعالى. في الحقيقة أيضا يعني هذا الكلام أيضا فيه شيء من التفصيل، هو يتعلق مسألة الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. بعض الصوفية يعني بعض المتصوفة عندهم يعني غلو في هذا الجانب، يقول لك يعني نحب كل ما يقدر على الإنسان سواء من طاعة أو معصية أو خير أو شر أو كذا، فيقولون نرضى بكل شيء قدره الله سبحانه وتعالى. لكن الصواب في هذا الباب هو التفريق بين المصائب والمعايب، يعني الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. الصواب يعني عند أهل السنة أن نفرق بين نوعين يعني مما قضاه الله وقدره على الإنسان. نوع اللي هو المصائب، فهذا ينبغي للمؤمن أن يرضى بما قضاه الله سبحانه وتعالى. إذا قضى الله على العبد مثلا بفقر أو مرض أو أسر أو يعني غير ذلك، يعني مما تكرهه نفسه أو كذا، فهو يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ويعلم أن هذه الدنيا إلى فناء وإلى زوال، وأنها دار ابتلاء وامتحان، فهو راض بما قسم الله وينتظر فضل الله ونعيمه الدائم المقيم في جنات النعيم. وأن هذه الدنيا دار ابتلاء يقضيها الإنسان على أي حال يعني اختاره الله له وكذا. وإن كان هنا يعني في هذا الرضا حتى بالمصائب، الرضا بها من باب المستحب وليس من باب الواجب. يعني جمهور العلماء أيضا يقولون أن الواجب هو الصبر، الصبر اللي هو حبس النفس عن التسخط على قدر الله والاعتراض على قدر الله، فهذا القدر الواجب. لكن الرضا أن الإنسان يعني يحب مثلا إذا قدر عليه فقر فهو يحبه، أو مرض أو أسر أو كذا، فيكون يعني راضيا مسرورا وكذا بهذا الوضع، يعني لا يجد في نفسه مثلا كراهية لما هو فيه أو كذا. فهذا اللي هو باب الرضا يعني درجة أعلى من الصبر، فهي من في دائرة المستحبات يعني ليست في دائرة الواجب. وإن كان هذا لا يمنع أن الإنسان يأخذ بالأسباب يعني إزالة ما هو متضرر منه. يعني إذا مثلا قدر عليه مرض، فرضاه بقضاء الله لا يمنع أنه يتداوى ويأخذ بأسباب طلب الشفاء أو كذا. قدر عليه فقر مثلا ويسعى في طلب الرزق ويأخذ بأسباب الكسب وكذا، يعني طلبا للخروج مثلا مما هو فيه، مع رضاه بما قسم الله سبحانه وتعالى وبكل ما قضى الله وكذا. أما باب المعايب اللي هو باب الذنوب، يعني باب المعايب اللي هو باب الذنوب، فهذه المؤمن لا يرضى به. وإن كانت الذنوب يعني هي مما قضاه الله سبحانه وتعالى، لكن المؤمن يكره الذنوب، ولا بد أن يكون كارها لما هو فيه وساعيا في تغييره وإزالته، ولا يجوز له أن يرضى بما هو فيه. مثلا إذا كان واقعا في فعل محرم أو ترك واجب أو كذا، فهنا لا يرضى بهذا الأمر. يعني لا نقول أنه من محبة الله أنك ترضى بهذا الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر، وكذلك المعاصي وكذا هي من فروع الكفر ومما يخرج عنه ويتفرع منه وكذا. فالمؤمن يعني يكون كارها للمعصية، لأن الله سبحانه وتعالى يكره هذه المعاصي. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، فالله تعالى يكره الأمور المحرمة وترك الواجب وكذا، فهو يكرهه لأن الله يكرهه، رغم أنه شيء هو يعني قدر عليه، لكن عليه أن يسعى في تغييره ويسعى في إزالته. فإذا محبة الموافقة في جميع الأحوال، يعني أنه يرضى بما قسم الله وكذا، لكن المقصود هنا يعني على الصواب أنه فيما يتعلق بالمصائب يعني. وأما المعايب فالذنوب إذا تاب منها تصبح من باب المصائب، يعني الذنوب عندما يتوب منها تصبح من باب المصائب. إذا كان ذنب قديم مثلا وقع فيه سابقا وتاب منه وأقلع، خلاص فهو الآن راض بما قضى الله، لأن أصبح من باب المصائب الآن. يعني هو الآن تاب منه وأقلع عنه، فكونه يعني قدر عليه في الماضي ما قدر عليه، فهنا خلاص يرضى بما قسم الله، ويعلم أن الله تعالى له حكمة. يعني أن الله تعالى أراد منه أن ينكسر لله وأن يكون من التوابين وأن يبدل سيئاته حسنات، فهو يعني يرضى بما قضاه الله سبحانه وتعالى، طالما الأمر شيء يتعلق بذنب ماضي وأصبح من باب المصائب. أما المعايب اللي هي الذنوب التي هو لا يزال مقيما عليها، فهذه لا يرضى بها، وإنما يعني يسعى في تغييرها وإزالتها ويكون كارها لها وكارها للاستمرار فيها. قال ويشهد لهذا المعنى أيضا قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن البصري رحمه الله قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نحب ربنا حبا شديدا. فأحب الله أن يجعل لحبه علما، يعني علامة أو شرطا، العلم والعلامة أو الشرط أو كذا. فأحب الله أن يجعل لحبه علما، يعني زي في قول الله سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام: وإنه لعلم للساعة، وفي بعض القراءات القرآنية: وإنه لعلم للساعة، يعني شرط من أشراط الساعة، يعني إذا جاء عيسى نزل إلى الأرض فهذا علامة على قرب الساعة. فالعلم على الشيء هو العلامة عليه، أو الشرط الذي يدل على حصوله أو كذا. فالله تعالى أحب أن يجعل لحبه علما، يعني علامة تدل على كون هذا الإنسان فعلا هو محب لله سبحانه وتعالى أم لا. يعني ناس ادعوا أنهم يحبون الله، أو الصحابة رضي الله عنهم قالوا: إنا نحب الله حبا شديدا. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل لحبه علما، فأنزل الله تعالى هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني لو كنتم تحبون الله حقا فعلامة ذلك هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن اتبعتم النبي صلى الله عليه وسلم أحبكم الله سبحانه وتعالى. قالوا هنا لأن الشأن أن تحب لا أن تحب، يعني هم قالوا إنهم يحبون الله، فقال: فاتبعوني يحببكم الله، يعني المهم أن يحبك الله سبحانه وتعالى. وفي رواية أخرى عن الحسن يعني في نفس تفسير الآية الكريمة قال: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، يعني فاختبرهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هناك البيت المشهور: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، أو في رواية شنيع، إن كنت حقا لو كنت حقا صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فلو كنت صادقا في محبتك لله حقا فإن علامة ذلك أن تطيع الله سبحانه وتعالى وتتبع رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: ومنها هنا يعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يتكلم عن الارتباط بين الشهادتين، وأنه لا يكون الإنسان شاهدا أنه لا إله إلا الله إلا إذا كان يشهد أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإنه إذا علم أنه لا تتم محبة الله إلا بمحبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه، فلا طريق إلى معرفة ما يحبه وما يكرهه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ما يحبه وما يكرهه، باتباع ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. باتباع ما أمر به محمد عليه الصلاة والسلام واجتناب ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فصارت محبة الله مستلزمة لمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وتصديقه ومتابعته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني فاتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام. فشرط محبتك لله أن تحب ما يحبه الله، وكيف تعلم ما الذي يحبه الله إلا عن طريق نبينا عليه الصلاة والسلام، هو الذي عرفنا بالله وعرفنا بما يحبه الله. فاتباعك لأمر النبي عليه الصلاة والسلام هذا علامة على محبتك لله. ولهذا قرن الله بين محبته ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وذكر جزءا من الآية، وهذا بقية الآية الكريمة. فهنا قرن الله تعالى بين محبته ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، فقال: أحب إليكم من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا، يعني فانتظروا أن يأتيكم أمر الله سبحانه وتعالى، وانتظروا عقابا من الله إذا كنتم تحبون هذه الأشياء تقدمونها على محبة الله ورسوله. فقرن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام بمحبته سبحانه، قال: كما قرن طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة. طاعة الله تعالى مقرونة بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع كثيرة. وجاء عن بعض السلف يعني قالوا إيه، ثلاث قرنت في كتاب الله بثلاث، في كتاب الله ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة أشياء: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يعني دايما في كتاب الله نجد طاعة الله مقرونة بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، حيثما يأتي الأمر بطاعة الله تجد معه طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وعندما يأتي الأمر بتوحيد الله يأتي معه الأمر ببر الوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وهكذا. وفي سورة البقرة برضو إيه، أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله إيه، برضو وبالوالدين إحسانا، وهكذا. وبعدين عندنا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، برضو في القرآن كل ما تجد أقيموا الصلاة لقي معها وآتوا الزكاة. فقرن الله طاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام في مواضع كثيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، فمعنى أن الإيمان له حلاوة في القلب يجدها الإنسان مثل ما يجد بلسانه حلاوة الطعام الحلو. فهذه الأمور الثلاثة، الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فهنا قرن محبته بمحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقوله مما سواهما هذا أيضا دليل على جواز القرن يعني بين الله ورسوله عليه الصلاة والسلام في ضمير واحد، لأن بعض العلماء يعني يقول إيه، أنه لا يصح أنك تستعمل ضمير واحد، مثلا هما يعود على الله والرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هذا غير صحيح، لأنه في أحاديث كثيرة صحيحة ثابتة النبي عليه الصلاة والسلام قرن بين الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بضمير واحد، اللي هو ضمير هما يعود على الله والرسول عليه الصلاة والسلام. هو طبعا سبب أن بعض العلماء قالوا هذا أن في حديث أن رجلا قام يخطب، قام خطيبا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اقعد فبئس خطيب القوم أنت. قال: اقعد فبئس خطيب القوم أنت. فهكذا الحديث، هو حديث صحيح، بس هو هنا يعني الشراح الحديث استشكلوا يعني ليش النبي عليه الصلاة والسلام قال اقعد فبئس خطيب القوم أنت. فبعضهم قالوا لأنه قال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما، فقالوا لأنه يعني قرن بين الله ورسوله في ضمير واحد وقال من يعصهما وكذا. لكن الصواب أنه جاء في بعض روايات الحديث أن الرجل وقف عند قوله ومن يعصهما، فكان هذا هو السبب في إنكار النبي عليه الصلاة والسلام عليه، أنه أساء الوقف، أنه قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما ووقف. فلما وقف أصبح معنى الكلام هنا إنما يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما يعني فقد رشد أيضا، لأنه لو وقف هنا أصبح المعنى يعني فقد رشد، يعني طول من لما ذكر شرطا وجوابه ثم شرطا من غير جواب، فيبقى جواب الشرط الثاني هو نفس جواب الأول لو وقفت. فهو لابد كان أنه لابد أنه يقول ومن يعصهما فقد غوى، وممكن يقف عند الأولى، ممكن يقول مثلا ما يطع الله ورسوله فقد رشد، فهذه جملة تامة فيها شرط وجواب وانتهى ويقف. بعدين جملة تانية فيها شرط وجواب، ومن يعصيهما فقد غوى. لكن أن يجيب الشرط الأول وجوابه وبعدين الشرط الثاني ويقف، يبقى كده أصبح كأن الشرط الثاني جوابه مثل جواب الأول، فيخل بالمعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه سوء وقفه يعني، فقال اقعد فبئس خطيب القوم يعني. فالصواب يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه سوء الوقف يعني، وليس مسألة أنه قرن الضمير، لأن قرن الضمير جاء في أحاديث ثابتة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن يعصيهما فقد غوى، يعني هذا كان من كلام النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى، وهنا أحب إليه مما سواهما. فقرن الله سبحانه وتعالى مع الرسول عليه الصلاة والسلام في نفس الضمير يعني، هذا من الأمور الجائزة يعني. قال وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، لا يحبه إلا لله يعني، يعني من كان يحب بعض الناس ليس له عندهم أي مصلحة دنيوية، لا ينتفع منهم في الدنيا بشيء، بل قد يكون أحيانا يعني يحب شخصا قد يكون يتضرر مثلا دنيويا من صحبته أو ويصبر مثلا عليه وكذا، لكنه إيه يحبه لله، يتقرب بمحبته لله رغم أنه مثلا ليس له مصلحة دنيوية في محبته. فمن كان كذلك وجد حلاوة الإيمان في قلبه. وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه. هنا أيضا شراح الحديث يقولون إن كلمة يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه تشمل من كان مشركا فأسلم، فهذا قد إيه أنقذه الله من الشرك يعني بعد أن وقع فيه. ومن ولد على الإسلام فهو أيضا قد أنقذه الله من الكفر، بمعنى أن الله تعالى هيأ له إيه سبب أن يكون مسلما وأن ينشأ مسلما، وهيأ له أن يولد من أبوين مسلمين أو كذا، فهو قد أنقذه الله من الكفر بما هيأ من الأسباب يعني سبحانه وتعالى. فهو يشمل الصنفين من المؤمنين يعني، سواء من كان من المؤمنين مشركا فأسلم، أو من ولد من المؤمنين على الإسلام وثبت عليه، فكل منهما قد أنقذه الله من الكفر. ويرجع إليه يعني في حق اللي هو من ولد على الإسلام يرجع إلى الكفر، يعني أن يذهب إليه، وأن يرجع ليس بالضرورة أنه كان فيه، و حتى لو لم يكن مشركا من قبل فهو إيه يكره الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فهنا كراهة ما يكرهه الله، احنا قلنا من علامة محبتك لله أن تحب ما يحبه الله وأن تكره ما يكرهه الله، فالله تعالى يكره الكفر ولا يرضى لعباده الكفر، فأنت كراهتك للكفر أكبر من كراهتك للإحراق بالنار. يعني لو تخير بين الكفر وبين أن تحرق بالنار، النار أهون عليك من الكفر، والمقصود هنا نار الدنيا يعني، أن تحرق بنار في الدنيا أو أن تكفر، فكراهتك للكفر أشد من كراهتك للنار. قال هذه حال السحرة لما سكنت المحبة قلوبهم، سمحوا ببذل النفوس وقالوا لفرعون اقض ما أنت قاض. قل السحرة، سحرة فرعون لما سكنت محبة الله قلوبهم وشرح الله صدورهم للإسلام، سمحوا ببذل النفوس. فرعون يقول لهم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل، يقول له اقض ما أنت قاض، لا يهم، محبتهم للإيمان أعظم، وكراهتهم للكفر يعني يكرهون الكفر أكثر من كراهتهم لتقطيع الأيدي والأرجل والتصليب في جذوع النخل. فلما سكنت المحبة قلوبهم سمحوا ببذل النفوس، يعني بذلوا نفوسهم بسماحة وسخاء وكرم، يعني ما كان عندهم شح بنفوسهم، قدموها يعني عن طيب نفس يعني فداء لدينهم، وقالوا لفرعون اقض ما أنت قاض. ومتى تمكنت المحبة في القلب لم تنبعث الجوارح إلا إلى طاعة الرب. متى ما تمكنت المحبة في القلب لم تنبعث الجوارح إلا إلى طاعة الرب، يعني من أثر المحبة الصادقة لله سبحانه وتعالى أن تتحرك الجوارح وتسعى في طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى الحديث الإلهي الذي خرجه البخاري في صحيحه. الحديث الإلهي يعني الحديث القدسي من كلام الله سبحانه وتعالى في صحيح البخاري، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله تعالى ولا قال وفيه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هو الحديث اللي هو أوله إيه؟ قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد إيه؟ آذنته بالحرب. وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. قال وقد قيل إن في بعض الروايات فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. في بعض روايات الحديث رواية في البخاري تنتهي عند ورجله التي يمشي بها، وفي بعض الروايات الأخرى فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش. البطش اللي هو اللمس باليد أو الإمساك باليد، يعني الشيء إذا أمسكه الإنسان بيده أو لمسه بيده قال بطش بيده. فهنا معنى الحديث الكريم يعني أن العبد إذا أحبه الله سبحانه وتعالى كان الله سمع العبد الذي يسمع به، يعني أصبح الإنسان لا يسمع إلا ما يحب الله تعالى منه أن يسمعه، فيستمع إلى القرآن الكريم وإلى العلم النافع، ويصبح يحب أن يسمع ما بأذنه ما يحب الله تعالى منه أن يسمعه فيستعمل أذنه في طاعة الله. وبصره الذي يبصر به يعني لا ينظر بعينه إلا إلى ما يحب الله منه أن ينظر إليه، ينظر إلى المصحف وإلى يعني ما يتأمل مثلا في آيات الله الكونية، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء، فينظر إلى آيات الله الكونية يتفكر ويعتبر، وينظر إلى المصحف يتلوه ويقرأه وكذا إلى غيره. ويده التي يبطش بها يعني لا يمس بيده إلا ما شرع له يعني أن يمسه بيده يتقرب إلى الله بذلك، ولا يمشي برجله إلا إلى ما يحب الله تعالى منه أن يمشي إليه. فبي يسمع فيصبح إيه؟ يسمع بالله سبحانه وتعالى، وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. قال والمعنى نعم شك. نعم لا يعني أخونا يسأل هل هذا يعني يكون من باب التأويل. هو يعني في مثل هذه الأحاديث نقول إن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره الذي يتبادر منه. فهنا نقول ليس يعني الجواب الصحيح أن نقول إن هذا ليس تأويلا، لأنه ليس صرفا لللفظ عما يتبادر منه، يعني لا يتبادر من الحديث أن الله سبحانه وتعالى هو رجل الإنسان أو هو يد الإنسان أو كذا، فليس هذا المعنى متبادرا حتى يحتاج إلى صرفه، وإنما هذا يعني المعنى الصحيح هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن فنثبته ونأخذ الحديث على ظاهره وكذا. فالصواب أن هذا ليس تأويل. ثم يعني جواب آخر أنه يقال حتى لو سميناه تأويلا فيكون هذا تأويلا صحيحا لتوفر شروطه، لأن التأويل الصحيح يعني هو صرف اللفظ عن ظاهره لوجود يعني دليل يقتضي هذا الصرف، والدليل الذي يقتضي هذا الصرف هو النصوص التي فيها علو الله وفوقيته واستواءه على عرشه سبحانه وتعالى وكذا. فهذه النصوص يعني تكون إيه؟ صارفة له لو سلمنا جدلا يعني أنه يتبادر منه معنى غير لائق أو كذا، فيكون هذا تأويلا صحيحا لتوفر الدليل الذي يقتضي الصرف يعني. لكن الأحسن نحن نقول إن هذا ليس تأويلا من الأساس، وإنما هو يعني هذا هو المعنى المتبادر منه. قال والمعنى أن محبة الله إذا استغرق بها القلب واستولت عليه لم تنبعث الجوارح إلا إلى مراضي الرب، إلا إلى ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. وصارت النفس حينئذ مطمئنة بإرادة مولاها عن مرادها وهواها. فهنا يتكلم عن النفس المطمئنة، فيقول النفس التي أصبحت تحب ما يحبه الله، ذكرنا أن بعض النفوس يعني تحب الطاعة كنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلت قرة عينه في الصلاة وتصبح العبادة يعني محببة إلى الإنسان وتهواها نفسه، فهو يؤدي العبادة يعني لأنه يحبها طبعا وشرعا يعني، فتصبح إنه فهذه النفس المطمئنة اللي هي أحبت طاعة الله سبحانه وتعالى واطمأنت بها وصارت يعني لا تجد يعني مشقة في فعل العبادة أو مخالفة للهوى في فعل العبادة، بل أصبحت النفس تهوى العبادة والطاعة وتكره يعني وكره إليكم الكفر ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فهذه النفس المطمئنة يعني تصبح كارهة للمعاصي كراهة يعني جبلية وطبيعية، يعني مثل مثلا يعني الإنسان مجبول على كراهة الخنزير وكراهة، فهو مثلا يكره الخنزير يكره الميتة يكره كذا، فتصبح كل المعاصي يعني عنده بهذه المثابة يعني كراهة يعني نجاسات تستقذرها نفسه وتنفر عنها فلا يجد إيه يعني عناء في فعل الخير وترك الشر. وهناك من النفوس النفس اللوامة التي تلوم صاحبها يعني التي تلوم صاحبها على تقصيره في خير أو على وقوعه في سوء أو معصية، فتلومه على تقصيره في طاعة وتلومه على وقوعه في ذنب، فصاحبها يعني يصيب يعني خلط عملا صالحا وآخر سيئا، لكن نفسه تلومه ويجاهد نفسه وينتهي به الأمر يعني بالتوبة وبالاستقامة ولا يصر على المعصية وكذا. ثم هناك النفس الأمارة بالسوء كما قال سبحانه وتعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي. و بعض العلماء يعبر يعني يقول هي ثلاثة نفوس يعني كأن الإنسان فيه هذه الأنواع الثلاثة، وبعضهم يعبر يقول يعني هي صفات للنفس، يعني هو الإنسان له نفس واحدة ولكن هذه صفات للنفس البشرية، وقد يتنقل الإنسان بينها يعني قد تكون نفس الإنسان في حال من الأحوال مطمئنة أو في وقت من الأوقات ثم في وقت آخر تأمره بالسوء ثم في وقت آخر تلومه، ثم يعني قد تتنقل نفس الإنسان بين هذه الأحوال المختلفة وكذا. قال يا هذا اعبد الله لمراده منك لا لمرادك منه، اعبد الله لمراده منك يعني لأن الله تعالى أراد منك أن تعبده لا لمرادك منه، أنك تريد من الله تعالى يعني ما تريده من خير الدنيا والآخرة وكذا. قال فمن عبده لمراده منه فهو ممن يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. طبعا الآية الكريمة هنا ومن الناس من يعبد الله على حرف، كلمة حرف معناها على نوع أو حالة واحدة، كلمة الحرف معنى الحالة أو النوع أو القسم أو كذا، فالمقصود أن بعض الناس يعبد الله في حالة الرخاء ولا يعبده في حالة الشدة، في حالة الرخاء ولا يعبده في حالة الشدة. هناك فريق آخر بالعكس يعبد الله في حالة الشدة ولا يعبده في حالة الرخاء، ذكر الله تعالى فريقا في آيات أخرى إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، إذا يكونوا في الشدة يعبدون الله وبعدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يعبدون الله في الشدة ويتركون العبادة في الرخاء، فهذا فريق في آيات أخرى. بس اللي في الآية اللي معنا يعبد الله على حرف يعني على حالة واحدة أو على نوع واحد أو قسم واحد، وهو في حالة الرخاء دون الشدة. إن أصابه خير اطمأن به يعني إذا كانت عبادة الله تجلب له الخير في الدنيا، يعني هنا المقصود بالآية من كانت عبادة الله تجلب له الخير في الدنيا، يعني شخص يعبد الله وطالما عبادته لله يعني لا تنقص ماله ولا تؤثر في منصبه ولا في جاهه ولا تعرضه لأي أذى في دنياه فهو مستمر على عبادة الله. أول ما يتعرض لمحنة أو اختبار ويصبح في وضع يعني طاعته لله فيه تؤدي به إلى غرامة مالية أو تؤدي به إلى حبس أو تؤدي به إلى إنقاص جاه أو تعرض لشيء من الضرر في دنياه، فحينئذ ينقلب على وجهه فيترك عبادة الله، عندما تتعارض مع مصالح دنياه فهو يعبد الله طالما عبادته لله لا تتعارض مع مصالح الدنيا. أول ما تتعارض عبادة الله مع مصالح الدنيا ينقلب على وجهه. قال وإن أصابته فتنة، يعني امتحان واختبار، انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. فهنا المؤلف يقول اعبد الله لمراده منك لا لمرادك منه، يعني لا تعبد الله لكونك يعني تريد مالا وجاها ومصالح في الدنيا، وأنت تعبد الله لأن عبادة الله تجلب لك يعني هذا الخير فأنت تعبد الله لذلك، وإنما أنت تعبد الله لأن الله أمرك بعبادته وأنت تتقرب إلى الله تعالى بفعل ما يرضي الله، حتى لو عاد عليك يعني بخسارة مال في الدنيا أو تعرضت بسبب العبادة لبعض المحن والابتلاءات والمصائب، فأنت مع ذلك تعبد الله وتؤثر مرضاة الله. قال ومتى قويت المعرفة والمحبة لم يرد صاحبها إلا ما يريد مولاه. متى قويت المعرفة والمحبة لم يرد صاحبها إلا ما يريد مولاه سبحانه وتعالى، يعني هذا معنى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. قال وفي بعض الكتب السابقة أو السالفة، نعم، وفي بعض الكتب السالفة يعني الكتب السابقة الماضية، من أحب الله لم يكن شيء عنده آثر من رضاه، ومن أحب الدنيا لم يكن شيء عنده آثر من هوى نفسه. في بعض الكتب السالفة يعني في كتب أهل الكتاب وكذا، يعني في بعضها، من أحب الله لم يكن شيء عنده آثر من رضاه، يعني من رضا الله، ومن أحب الدنيا لم يكن شيء عنده آثر من هوى نفسه، يعني لم يكن آثر يعني أحب إليه. قال وروى ابن أبي الدنيا رحمه الله بإسناده، والإمام ابن أبي الدنيا أحد حفاظ الحديث، أحد المحدثين الحفاظ رحمه الله، وتوفي سنة 208 هجرية، سنة 208 هجرية، اسمه الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد بن سفيان المشهور بابن أبي الدنيا يعني رحمه الله. روى بإسناده عن الحسن أي البصري رحمه الله قال ما نظرت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة الله أو على معصيته، فإن كانت طاعة تقدمت وإن كانت معصية تأخرت. هذا الحسن البصري رحمة الله عليه. الحسن البصري يعني من نظر في سيرته يعلم أنه إن شاء الله يعني صادق فيما يقول رحمه الله. كانت حياته كلها معظم وقته كان في الجهاد في سبيل الله، كان يخرج مع المهلب بن أبي صفرة في الجهاد في خراسان وكذا، ويرجع من الجهاد يقضي وقته في إقراء القرآن وتعليم العلم ورحمة الله عليه. كانت حياته كلها يعني في الطاعة والعبادة وكذا، فيقول يعني ما نظرت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي يعني إلا أنظر هل هذا طاعة لله أو معصية لله، إن كان طاعة أقدمت يعني وإن كان معصية تأخرت. يعني مما يذكر في هذا الباب يعني في ذكره مشيت يعني ولا تقدمت بقدمي حتى قبل ما يخطو بقدمي إلى مكان، أو كان شيخنا الشيخ ابن باز الله يرحمه يعني كان سئل عن الحديث الشريف يعني اللي هو نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يمشي الرجل في نعل واحدة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة، فكان الشيخ ابن باز الله يرحمه يعني سئل ان مرات يعني واحد يخرج من المسجد ويكون النعال مع كثرتها وازدحامها ومرات تتناثر ويصبح يجد فردة من النعل هنا وفردة في جهة أخرى وكذا، فهل يعني ممكن يلبس مثلا فردة النعل ويمشي خطوة أو خطوتين علشان يجيب الفردة الأخرى أو كذا؟ فقال لا تعصي الله ولو بخطوة واحدة. قال ما شاء الله عليه، قال لا تعصي الله ولا بخطوة واحدة، ما تلبس النعل واحدة وتمشي خطوة واحدة، فقال خذ النعل بيدك وامشي لغاية النعل الثانية، وحتى لو خطوة واحدة ما تمشي يعني، رحمة الله. نعم. قال هذا حال خواص المحبين الصادقين، فافهموا رحمكم الله هذا، فإنه من دقائق أسرار التوحيد الغامضة. يقول هذا حال خواص المحبين الصادقين، أنهم يعني لا يعصون الله سبحانه وتعالى لا بنظرة ولا بلمسة ولا بكلمة ولا بخطوة ولا. قال فافهموا رحمكم الله هذا، فإنه من دقائق أسرار التوحيد الغامضة. هذا من كمال توحيدهم لله، أنهم إيه كملت محبتهم لله وطاعتهم لله. وإلى هذا المقام أشار النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته لما قدم المدينة، حيث قال أحبوا الله من كل قلوبكم، وقد ذكرها ابن إسحاق وغيره. الإمام محمد بن إسحاق رحمه الله صاحب كتاب السيرة روى هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة يعني أول خطبة خطبها النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، فجاء فيها قوله عليه الصلاة والسلام أحب الله بكل من كل قلوبكم. قال فإن من امتلأ قلبه من محبة الله لم يكن فيه شيء أفرغ من إرادات النفس والهوى. يعني يقول ان القلب هو مثل الوعاء او الاناء او كذا، اذا امتلأ بمحبة الله فلم يعد فيه فراغ لارادة النفس ولهوى النفس، خلاص يعني هو القلب مثل الوعاء او الاناء، اذا ملأته بمحبة الله ما عاد فيه متسع او اي فراغ حتى يعبأ بهوى النفس او كذا. لكن اذا احببت الله ببعض قلبك لا بكل قلبك، يعني فكأنك ايه ملأت يعني نصف القلب مثلا، القلب كأنه وعاء وملأت نصفه بمحبة الله، لسه النص الثاني فارغ فيتعبى بقى فيه محبة النفس والهوى فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الله من كل قلوبكم، يعني اجعل قلبك يمتلئ كله بمحبة الله سبحانه وتعالى، لا يبقى فيه متسع لشيء آخر. قال فإن من امتلأ قلبه من محبة الله لم يكن فيه شيء أفرغ من إرادات النفس والهوى. وإلى ذلك أشار القائل، أشار القائل بقوله، وهذه الأبيات للمتنبي، للمتنبي الساعر المعروف يعني إن شاء الله القرن الرابع الهجري يعني رحمه الله، فاستشهد يعني بأبيات للمتنبي، يقول أشار إليها يعني إلى هذا المعنى بقوله أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، يعني قد وضعت خاتما يعني على فؤادي، فؤادي إيه مخصص والخاتم يعني عندما يمتلئ الرسالة بالكتابة وتغلق ويوضع على طريقة الختم قديما، يعني تغلق الرسالة ويوضع عليها شمع أحمر وتختم خلاص، يعني إيه أغلقت على ما فيها ولا يمكن تفتح إلا للمرسل إليه هو اللي يفتحها يعني. فيقول أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك، يعني الفؤاد امتلأ بحبك وأغلق وختم يعني خلاص ما فيش متسع لغير، بحبك أن يحل به سواك، فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك. يقول لو أني استطعت غضضت بصر يعني لم أنظر إلى أي شيء إلا إليك يعني، أحبك لا ببعضي لا أحبك لا ببعضي بل بكلي، وإن لم يبق حبك لي حراك. فيقول إنه يحب إيه محبوبه بكله وليس ببعضه، ولم يبق الحب له حركة وكذا. وفي الأحباب مخصوص بوجد، وآخر يدعي معه اشتراك إذا اشتبه. يقول في الأحباب مخصوص بوجد، فالوجد فهنا يعني الوجد اللي هو الشوق ونار الشوق ولهيب الشوق وكذا، فيقول يعني من الأحباب يعني من حبه يعني فيه وجد وانشغال به وتألم لفقده وكذا، وآخر يدعي معه اشتراكه، وفي محبون يعني يدعي المحبة ولكنه يشرك معه غيره فيحبه ويحب غيره، ليس هو يعني المحبوب الوحيد وكذا. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، فأما من بكى فيذوب وجدا وينطق بالهوى من قد تشاكى. فيقول عند البكاء يعني من أثر المحبة وكذا يتبين يعني من بكى يعني صدقا، ومن تباكى يعني تظاهر بالبكاء ولم يكن صادقا يعني في المحبة، وأن الذي بكى بصدق يذوب من الوجد يعني ومن الشوق وكذا إلى. فاستشهد يعني بهذه الأبيات يعني يقول هكذا ينبغي أن تكون محبة العبد لله سبحانه وتعالى، يعني محبة صادقة من كل القلب. قال: متى بقي للمحب حظ من نفسه فما بيده من المحبة إلا الدعوى. متى بقي للمحب حظ من نفسه فما بيده من المحبة إلا الدعوة. يعني يقول إن المحب يعني حتى لا يكون في قلبه حظ لنفسه، يعني لأنه يؤثر محبة الله وطاعة الله على هوى نفسه، فليس عنده حظ لنفسه، وإنما يجعل يعني قلبه كله لله تعالى. فيقول: إنما المحب من يفنى عن كله ويبقى بحبيبه، فبي يسمع وبي يبصر. هنا يعني يشير إلى مقام الفناء، والفناء يعني كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله ثلاثة أنواع. النوع الأول اللي هو الفناء عن إرادة ما سوى الله، الفناء عن إرادة ما سوى الله، أن الإنسان لا يحب إلا الله ولا يريد بعمله إلا الله ولا يرجو إلا الله، فهذا الفناء يعني هذه درجة يعني محمودة وجاءت بها النصوص وكذا، وإن لم يعني تسمى في بعض النصوص يعني باسم الفناء، ولكن عبر عنها يعني بهذا، يعني بعض العلماء يعبرون عن هذا بالفناء ويستعملون هذا المصطلح وكذا، فيقول لا مشاحة في الاصطلاح، فهذا فناء يعني محمود ومرغب فيه ومأمور به، اللي هو الفناء عن إرادة ما سوى الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يعني لا يريد إلا الله ولا يحب إلا الله ولا يتوكل إلا على الله. هناك درجة ثانية اللي هي الفناء عن شهود ما سوى الله، فيقول يعني هذا المقام يعني حصل لبعض العباد وبعض الصالحين أو كذا، أنه يعني من شدة محبته لله سبحانه وتعالى يصبح كأنه لا يرى إلا الله، يعني يقول لك مثل الشمس إذا طلعت الكواكب تكون موجودة ولكن نور الشمس يعني يغطي على الكواكب، فيصبح الإنسان لا يرى الكواكب، ليس الاعتقاد أنها غير موجودة، هو يؤمن أن الكواكب موجودة ويعتقد أنها موجودة، ولكن ضوء الشمس أخفاها وشغله عنها وكذا. فهو الشهود عن الفناء عن شهود ما سوى الله، بمعنى أن الإنسان يعني يعلم أن الله تعالى موجود، وأنه هناك موجودات غير الله سبحانه وتعالى، بقية المخلوقات يعني هذه موجودة في الدنيا، لكنه كأنه لا يراه، كأنه لا يرى إلا الله سبحانه وتعالى، يعني فني بشهود الله عن شهود ما سوى الله. فهذه درجة يعني. هناك الدرجة الثالثة، هذه درجة يعني فيها زندقة وانحلال وكذا، اللي بعض المنحرفين يعني يقول لك الفناء عن وجود ما سوى الله، انه هو يعتقد انه لا يوجد في هذا الكون الا الله، مش انه لا يشاهد يعني الا الله، وانما انه لا يوجد في هذا الكون الا الله، فيعتقد ان اتحاد الخالق بالمخلوق وان كل الموجودات في الكون هي الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذا يعني من الزندقة والانحراف وكذا، يعني لابد المؤمن يؤمن أن وجود الله غير وجود المخلوق، يعني هناك مخلوقات موجودة، وأن الله سبحانه وتعالى ليس متحدا بالمخلوقات وإنما هو بائن عن خلقه سبحانه وتعالى وكذا. يعني فهنا يقول المحب من يفنى عن كله، يعني كأنه يعني فنيت نفسه لا يريد نفسه. هنا ممكن تشمل المقامين الأولين، يعني ممكن إيه فناء عن إرادة نفسه وإنما يريد الله، أو الفناء عن مشاهدة نفسه والانشغال بها، يعني وكأنه لا يشهد إلا حق الله يعني، ويبقى بحبيبه مقابل الفناء الإيه البقاء، يعني يبقى بالله سبحانه وتعالى. فبي يسمع وبي يبصر، فيصبح إيه لا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يبصر إلا ما يرضي الله. قال: القلب بيت الرب سبحانه وتعالى. قال: وفي الإسرائيليات، في الإسرائيليات يعني في الأخبار التي يرويها أهل الكتاب، ونبينا عليه الصلاة والسلام قال، يعني سأله عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن التحديث من كتب أهل الكتاب، لأنه أصاب بعض الكتب من كتب أهل الكتاب، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن التحديث منها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوه. قال: أصبت زاملتين من كتب أهل الكتاب، يعني زي حاويتين أو حافظتين فيها كتب من كتب أهل الكتاب، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التحديث منها، فقال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوا. فمسألة الإسرائيليات بعض الناس يعني يستنكر بشدة، يقول لك تطهير التفسير من الإسرائيليات، ومش عارف يخرج كتب، يأخذ كتب مثلا مثل هذا الكتاب ويفتش فيه أي أثر من أخبار أهل الكتاب يحذفه، ويقول لك منقى من الإسرائيليات وخالي من، كأن الإسرائيليات يعني لابد من النفرة عنها واجتنابها، وهذا غير صحيح. يعني النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث هذا في البخاري، قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هذا في صحيح البخاري. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن في التحديث عن بني إسرائيل، وكان الصحابة رضي الله عنهم، عمر بن الخطاب كان يسأل كعب الأحبار ويحدث عن كعب الأحبار، من يسأل عن أخبار أهل الكتاب ويحدث، وكبار الصحابة رضي الله عنهم كانوا ابن عباس وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم كانوا يسألون علماء أهل الكتاب ويحدثون عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن في هذا، لا حرج إنسان يسمع من أهل الكتاب وأخبار أهل الكتاب أو كذا ويحدث منها، لكن إيه إذا صادم ما في كتبهم ما في كتبنا، فنعلم أن هذا مردود وهذا من الباطل، إما أنه من الباطل الذي حرفوه، وإما أن يعني لو كان في شرائع أو شيء ممكن يكون منسوخ، لو كان أخبار تصادم الأخبار التي في القرآن فهي من الكذب الذي اختلقوه، والشرائع المخالفة قد تكون مما افتروه، وقد تكون شريعة منسوخة، وقد تكون، لكن ما وافق كتابنا فهذا ممكن نذكره استئناسا به، يعني مع فنكون يعني إنما نعمل به لأنه في كتابنا، وكونه موجودا في كتابهم هذا على سبيل الاستئناس يعني وكذا. وأما ما ليس في كتبنا ما يصدقه ولا يكذبه، فهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوه ولا تكذبوه، نرويه على احتمال أنه قد يكون من الصدق مما أنزله الله، وقد يكون من الكذب الذي حرفوه، فتجوز روايته. فهنا يعني هو يستشهد ببعض الإسرائيليات يعني التي توافق ما في كتبنا، يعني على سبيل الاستئناس، على سبيل الاستئناس يعني لا حرج في هذا، يعني طالما المعنى والمضمون يعضده ما في القرآن والسنة وكذا فلا حرج. قال: وفي الإسرائيليات يقول الله سبحانه وتعالى: ما وسعني سمائي ولا أرضي، ووسعني قلب عبدي المؤمن. فموجود في بعض كتب بني إسرائيل يعني أن الله تعالى قال: ما وسعني سمائي ولا أرضي، ووسعني قلب عبدي المؤمن. فوسع الله سبحانه وتعالى بمعنى اتسع لعبادة الله ولمحبته وخشيته وكذا. وممكن يصدق هذا قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال ابن عباس في تفسيرها: مثل نوره، قال: مثل نور الله في قلب المؤمن كمشكات فيها مصباح. المشكات هي تجويف في الجدار فيها مصباح، يعني تجويف داخل الجدار موضوع فيه مصباح، المصباح في زجاجة، المصباح يعني فتيلة داخل الزيت وعليها زجاجة تحيط بها وموضوعة في مشكاة في تجويف مهيئ يعني لذلك داخل الجدار. فمثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، إلى آخر الآية الكريمة. فهنا مثل نور الله في قلب العبد المؤمن، يعني فمعناه أن نور الله في قلب المؤمن أو محبة الله وطاعته وعبادته. قال فمتى كان القلب فيه غير الله فالله أغنى الأغنياء عن الشرك، فالله أغنى الأغنياء عن الشرك، وهو لا يرضى بمزاحمة أصنام الهوى. لو كان قلب العبد فيه غير الله فالله تعالى غني عن الشرك، إما أن يكون الله وحده وإما إيه الله تعالى لا يريد أن يكون شريكا لغيره. وهذا مصداق الحديث الشريف، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله سبحانه وتعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، الله تعالى غني عن أن يكون شريكا لأحد، فلا يقبل سبحانه وتعالى شريك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، اللي يعمل عمل لله ولغير الله في نفس الوقت الله تعالى يتركه كله للشريك، لا يقبل منه شيئا، يجعله كله للشريك. الله تعالى لا يقبل أن يكون له جزء من العمل وجزء الآخر لشريك معه سبحانه وتعالى، إما أن يكون العمل كله لله وإلا تركه الله للشريك ولم يقبل منه إيه شيئا يعني. فيقول كذلك القلب يعني ينبغي أن يكون إيه كله لله، لا يكون فيه شريك مع الله، لأنه لو فيه شريك فالله تعالى غني عن الشركاء، سيترك قلبك كله لهذا الشريك، فلا بد أن يكون قلبك كله لله حتى إيه يقبله الله. نعم يا شيخ. أحسنتم، هذا سؤال مهم يعني. يعني دائما سبحان الله يعني معتقد أهل السنة يعني ومنهجهم وسط يعني بين الإفراط والتفريط يعني. ف في هذا الباب يعني مسألة يعني أن المؤمن لا يحب إلا الله ولا يخشى إلا الله ويفرض الله سبحانه وتعالى بالمحبة والخوف ويخلص العبادة لله، فهناك الفئات التي انحرفت في هذا الباب على جانبين، جانب يعني لم يخلصوا لله سبحانه وتعالى وأشركوا معه غيره فيصرفون العبادة لغير الله، في جانب آخر غلى في باب ما يظن أنه من تمام الإخلاص أنه لا يرجو ثواب الله ولا يرجو الجنة ولا يخاف من النار ولا يخاف، يقول لك لأنه لو أحب الجنة وسعى لنيلها أو خاف من النار وهرب منها فإنه بهذا يكون قد أشرك بالله في المحبة والخوف ولم يخلص العبادة لله. فبعض يعني بعض المتصوفة في الحقيقة عندهم يعني غلو في هذا الباب، ويروون كلمة يعني تروى عن رابعة العدوية، ورابعة العدوية كانت امرأة يعني صالحة عابدة يعني رحمها الله وكذا، تروى عن هذه الكلمة لكن قالوا انها لا تثبت عنها، يعني انها تقول يعني اللهم اني ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن عبدتك محبة لك، أو كما قالت يعني ليس خوفا من النار ولا طلبا للجنة ولكن محبة لك أو شيء أو كما روي عنها يعني، لكن قالوا هذا لا يثبت عنها، وحتى لو ثبت فهي ليست معصومة يعني من الخطأ، امرأة صالحة عابدة وكذا يعني في القرن الثالث، لكنها يعني كل يؤخذ من قوله ويترك يعني إلا النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا جئنا إلى كتاب الله تعالى نجد أن الله تعالى قال عن الرسل الكرام يدعوننا خوفا وطمعا، الله سبحانه وتعالى قال ذكر الأنبياء في سورة مريم ثم قال سبحانه وتعالى يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، هذه في سورة الأنبياء، سورة الأنبياء قال إيه يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالأنبياء الكرام الذين ذكروا في سورة الأنبياء يعبدون الله سبحانه وتعالى رغبا ورهبا، رغبا يعني يرغبون في ثوابه وجنته، ورهبا يعني خوفا من عقابه ومن ناره سبحانه وتعالى. والخوف من النار هذا قد أمرنا الله به، قال سبحانه وتعالى واتقوا النار التي وعدت للكافرين، كما أمر الله بتقوى قال اتقوا الله قال اتقوا النار، واتقاؤها يعني الخوف منها والهرب منها، فالمؤمن إذا خاف النار وهرب منها هذا تصديق منه بوعد الله ووعيده، وإذا رغب في الجنة وسعى في نيلها وطلبها فهذا تصديق بوعد الله ويقين بما أخبر الله به وهذا لا يتعارض مع محبته لله وإخلاصه لله، بل هو من تصديقه لله سبحانه وتعالى وتصديقه بوعد الله ووعيده وبما أخبر الله به في كتابه وهكذا. طيب، فيقول: وهو لا يرضى بمزاحمة أصنام الهوى، الحق غيور يغار على عبده المؤمن أن يسكن في قلبه سواه، أو يكن فيه شيء ما يرضاه، أو يكن فيه يعني يحفظ فيه، كن فيه الشيء يعني يحفظ، أو يكن فيه شيء ما يرضاه، يعني شيء لا يرضاه الله. فالحق غيور، يعني الله سبحانه وتعالى يغار كما في الحديث: وغيرة الله أن تؤتى محارمه، وكذا. فالله سبحانه وتعالى يغار على عبده المؤمن أن يسكن في قلب المؤمن سوى الله، أو أن يكن قلب المؤمن شيئا لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. أردناكم صرفا فلما مزجتم، يستشهد بأبيات أردناكم صرفا، الشيء الصرف اللي هو الخالص الصافي، أردناكم صرفا يعني خالصين صافين ليس معكم أي شائبة، فلما مزجتم بعدتم بمقدار التفاتكم عنا، وقلنا لكم لا تسكنوا القلب غيرنا فأسكنتم الأغيار ما أنتم منا. فيستشهد هنا بالأبيات، يعني يقول إن الله سبحانه وتعالى يعني أراد العبد صرفا خالصا يعني صافيا لله، فلما مزجتم، لما إذا العبد مزج يعني محبة الله بمحبة غيره، بعدتم بمقدار التفاتكم عنا، وقلنا لكم لا تسكنوا القلب غيرنا، اجعل القلب لا يسكنه إلا الله وحده، فأسكنتم الأغيار، أسكنت قلبك غير الله، فما أنتم منا، يعني لست من الله في شيء إذا أنت أسكنت قلبك غير الله، يعني ومزجت محبته بمحبة الله. نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.